بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تقدم الدروس السابقة أن الشرك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الشرك الأكبر وهو الجلي، والشرك الأصغر، والشرك الخفي. ورقم هذا الشريط هو 52، وكنا انتهينا في الشريط ديال 51 الشرك الأصغر وأنواعه. الآن غادي نعاودوه إن شاء الله، لأن الشرك هو أخطر معصية في العالم. السؤال: ما هو الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر هو الرياء. الرياء والسمعة هو الشرك الأصغر. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. رواه أبو داود، رواه أحمد. الرياء أن تعمل عملا ليراك الناس، أو تقول قولا ليسمعك الناس. ومن الشرك الأصغر قول الرجل لولا الله وفلان، إني ما كتخرجش من الإسلام، هذا الشرك الأصغر. ما شاء الله وأشيت، لولا الكلب لأتنا اللصوص، هذه كلها من الشرك الأصغر، ومع ذلك فهو من أكبر الذنوب. هو من أكبر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. وهذاك الواو اللي عند المغاربه سميته واو الشرك، الله فلان، هذا اسمه واو الشرك. اما ثم هي ثم ديال التوحيد. السؤال الثاني: هل يجوز الحلف بغير الله؟ الجواب: لا يجوز الحلف بغير الله. قال الله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا الشرك الأكبر. وفي الرواية: فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا ليحلف بالله او ليصمت. اللي بغى يحلف يحلف بالله تعالى ولا يسكت، اللي ما فتحش يقول الخير يسكت عن الشر. وقد يكون الحلف بالانبياء او الاولياء من الشرك الاكبر، اذا اعتقد الحالف ان للولي تصرفا يضره، كأن يخاف أن يحلف بالولي كذبا. هذا يخرج من الإسلام، الذي يعتقد الإنسان أن للولي تصرف فقد خرج من الإسلام إذا حلف به. ولا يحلف أحد بالولي إلا ويعتقد أنه عظيم وأنه له تصرفات أنه أما خلاص إذا الدبايح والدزمت هذا كلام أخر. السؤال الثالث، هل نلمس هل نلبس الخيط والحلقة للشفاء؟ واش نديروا شي خويط نقراو عليه شي صورة ونديروا في رجلينا ولا يدينا ولا في راسنا ولا نديروا واحد النحاسة ديال واحد الدبليج ديال النحاس يقول تحيد الروماتيزم ولا هذا كل شيء؟ شحال من واحد دار كاين اللي دار خصاب ديال النحاس وكاين اللي دار الدبليج قال تحيد الروماتيزم. هو طب الحديث ما خرجوش بأن الناس يديروا النحاس غادي يبراو من الروماتيزم، هذا كلام فاضي، هذا كله شرك الوهم. لا نلبسهما لقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية أخرى وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وهذا اللي تقوله بعد الصلاة، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. حذيفة بن اليمان صحابي شاف واحد عنده شي خويط دار شي واحد من الحمى فقطعه وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكذلك العيالات يعني النفسات في القتم ميساء صراء فيها فريشة وفيها غلالة وفيها الحرمل وفيها الشبة وفيها تبريد وفيها على كل حال وتيجي الولد الصغير عاود ثاني ما عرفاش يخليه عنده شي تيخلي معاه المصحف شي تيخلي معاه المصحف، هذا كله من الشركيات. وهذا يجب على الأمة أن تطهر نفسها من هذه الخرافات ومن هذه الشركيات. السؤال الرابع، هل نعلق الخرزة والودعة ونحوهما من العين الحجابات؟ الودعة هي مثل القصيبة وفيها كبريت وفيها هي الودعة أو الصحة الكبار كيديروها الناس على ميرسيديس اللي يديرها في ديورهم والحجاب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، واللي سبون فيما عمره يضح. من تعلق ودعة فلا ودع الله له، من علق شيئا وكيل إليه. علق الإنسان الصحيحة الكيدار على مرسيدس ولا الدار لا يقول له سيدي ربي سير الصحيحة الكيدار تحجبك ولا يعني من سبيل النكتة الإنسان إلى دار الإنسان الصحيحة الكيدار على مرسيدس زعما شوفوا اللي شاف هذا مرسيدس هذا يعفره رأى الكيدار اللي تيصبها رأى مقابلة رأى مسكين على الصحيحة. وإن امسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تيمة فقد أشرك. ثم الآن ننتقل إلى التوسل وطلب الشفاعة. توسل، ومن الغريب أن التوسل هذا غرقوا فيه كثير من العلماء الكبار. توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم غرقوا فيه حتى الكبار، العز بن عبد السلام والشوكاني والقنوجي وغير من الكبار من يقولوا داز الإنسان يستخدم النبي أو ينبي أو على كل حال. بماذا نتوسل؟ السؤال بماذا نتوسل إلى الله؟ لابد الإنسان بغي يتوسل الله تعالى لابد يكون طريقة. الجواب التوسل منه جائز وممنوع. توسل فيه جائز وفيه ممنوع. أولا التوسل الجائز والمطلوب هو التوسل بأسماء الله وصفاته والعمل الصالح وطلب الدعاء من الأحياء الصالحين. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا بطاعته والعمل بما والعمل بما يرضيه. تقربوا إلى الله، اطلبوا منه الوسيلة بالأعمال الصالحة وما يرضيه من الأقوال والأفعال والعقائد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أسألك في كل اسم هو لك سميت به نفسك. شوف لي تعصيت الله تعالى، نمشي للأموات بدنا نقدمهم لله تعالى. شوف ايش قال لي فاضلنا عقله اللي يحفظها. أسألك في كل اسم هو لك سميت به نفسك به نفسك ولله اسم الحسنى تدعو فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله مرافقته في الجنة، قال يا رسول الله بغيت نكون معك في الجنة، اش قال له؟ أعني على نفسك بكثرة السجود، عاوني على نفسك بكثرة السجود. وماشي غير سجود، سجود لا مفهوم لا ماشي غير سجود، جميع ما يتقرب به الإنسان إلى الله. وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما فرضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، أي الصلاة وهي من الأعمال الصالح. وكقصة أصحاب الغار، قصة أصحاب الغار عجيبة، الذين توسلوا بأعمالهم الصالحة ففرج الله عنهم. قصة ديالتهم لتم ديال الناس بني إسرائيل، مشاو في الليل نزل المطار، مشاو لواحد الغار، دخلوا في الغار يدركوا من المطار، جات واحد الحجرة سدت لهم باب الغار. ذكروا فيما بينهم، ما قالوش نتوسلوا بموسى ولا عيسى ولا شي نبي، تعلموا تبارك الله، تعلموا في رسالة اللي كانت عندهم. قال بعضهم لبعض: ما ينجيكم إلا الأعمال الصالح ديالكم قدموها لله تعالى، كل واحد يشوف شي عمل اللي يخلص فيه لله يقدمه الله تعالى يفرج علينا الله. واحد بالاختصار، واحد قال له: يا سيدي ربي عندي والديا وتنسرح وما ترجح حتى الليل وتنعطيهم يشربوا الحليب ما تنسبق حتى شي واحد. واحد الليلة جيت لقيتهم ناعسين والولاد ديالي كيبكيو بالجوع وما قدرتش نفيقهم وما قدرتش نعطي ولادي يشربوا. طب الوالدية: يا ربي إلا عملت هذا العمل اللي مشي الله تعالى فرج علينا. شوف الموحدين كي دايرين، حركات الحجرة يشوفوا الضوء اللي ما قدرتش يخرجوا. قال واحد آخر: يا سيدي ربي كان عندي واحد العامل عطيت له وزرة ديالتي وخلاها، مهم انه خلى وزرة ديالته عنده شحال من سنة ومشات ينميها له حتى ولات بقر وغنم وإبل سنوات. لما صابت الحاجة جا قال ترسل فلان واحد خدمت عنده واحد النهار هذا شحال من سنة، جا قال له: يا فلان واش عقلتي فين خدمت عندك؟ قال له: خذيني غرب ديالي. قال لي: شوف ذاك القطع الغنم والبدر كل الفيهرة ديالك. قال له: ما تستهزيش بيا اعطيني الفيهرة ديالك. قال له: كله هو هذا راس مرتو لك حتى ولا هكا تمشي من كي دايري. قال: يا ربي الا كنت عملت هذا لوجه الله فرج علينا. ها انت وصلت داير حركة الحجرة وقال مازال قلت ما بدي يخرج. الثالث قال: يا سيدي ربي كانت عندي واحد بنت عمي جميلة بزاف وتنبغيها وطلبتها باش نتسد بيها ما بغات شاي، سوي صابها واحد سنة ديال الجوع ما عندها ما تاكل، جات عندي وشرط عليها نعطيها 120 دينار. يعني حتى جلس عندها كما تجلس الرجل مع مرته. قالت لي: يا ابن العم اتق الله ولا تفضل الخاتم الا بحقه. اتق الله تعالى وما تخفش هذا الخاتم يتم الحق ديالو يعني بالزواج بالحلال. قال يا ربي وانت اختك وخليتها وخليت لها الفلوس، اذا كنت عملت هذا الشيء لوجهك الكريم فرج علينا. خرجت الحجرة والباسة يمشي. حنا منين نقدروا نطلبوا الله نقدموا له الاموال. واش عمر شي واحد مشى يزور شي حبيب ديالو يدي واحد الحريمات جاي فادي 700 سنه باش ما تلحوا لي وداه لك الرصه وداه لصاحبه قال له هالهديه. طيب الى قدم لنا الحي يتكلم يدعو لنا. طيب هذه هي التوسل الحقيقيه، ماشي التوسل للمغاربه الحماق المجانين وترئيسهم العلماء ديال السوء حتى هما. طيب ويجوز التوسل بحب الله. شوف اللهم ان يتوسل بحب اليه بحب لك، يعني كتوسل الله تعالى بالحب ديالك لله وحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم والاولياء، لان حبنا لهم من العمل الصالح وهذا دين. اما نقدموا له الذات هذا ما يجوز. طيب فنقول مثلا اللهم بحبك لرسولك واوليائك انصرنا، وبحبنا لرسولك واوليائك اشفينا. هذه هي التوسل الحقيقي. ثانيا التوسل الممنوع، هذه الندبه التوسل الحمق المجانين، وهو دعاء الاموات وطلب الحاجات منهم وطلب الله. لا احتاج لا تسافر لا تقصر لا فلوس لا حتى شيء، وهادو مساكين يمشيو الكيلومترات كثيره والميات باش يطلبوا عند هذوك الاموات. دعاء الاموات وطلب الحاجات منهم كما هو واقع اليوم، وهو شرك اكبر. ما معنى شرك اكبر؟ يخرج من الاسلام ومن حظيرة الاسلام، لقول الله تعالى ولا تدعوا مع الله ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين. اي وهذا الخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم مع العلم انه معصوم من الشرك ومن الذنوب. اذا المقصود ان الله يستفيد فائدتين، فائده الاولى ان الله تعالى لا يحابي احد ما عنده شيء، وفائده الثانيه ان الشرك خطر عظيم يحبط الاعمال مره. ثالثا ام التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا في كتاب الشفاء للقطيعيات جاب واحد الحديث موضوع مفلس يقول لك اسألوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا موضوع مكذوب ما كاينش. كقولك يا رب بجاه محمد اشفني فهذا بدعة، هذه بدعة حرام، لأن الصحابة لم يفعلوه، ولأن عمر توسل بالعباس حيا بدعائه ولم يتوسل بالرسول بعد موته. شوف عمر فقير عرف ان النبي مات ما بقاش يقول له يا ربي اسقينا، مشى للعباس اللي باقي حي باش هو يقول يا ربي اسقينا نقول امين. وهذا التوسل قد يؤدي للشرك، ليس تيبقى بجاه شويه غادي يزيد يتدرج للشرك، وذلك اذا اعتقد ان الله محتاج لواسطه البشر. والصوفية كلهم قال لك الدرجة بالدرجة حتى عند الله، رجال برجال قال لك حتى عند الله، في الأمير والحاكم لأنه شبه الخالق بالمخلوق. إذا قال كما الناس يتقربون للأمراء والحكام بالوزراء وبالناس اللي عارفينهم وقلت الله كذلك راه كافر مشرك. قال أبو حنيفة رضي الله عنه أكره أن أسأل الله بغير الله. أبو حنيفة يقول متى نبغي شيء نسأل الله بغير الله أبدا. نقدم له سما هو صافي خلاص انتهينا. السؤال، هل يحتاج الدعاء لوصفة البشر؟ واش الدعاء طلب؟ أنا بتمر نحتاج عاد نشوف شي بشر يتصف لي عند الله؟ هل جواب لا يحتاج الدعاء لوصفة البشر؟ لقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم أي بعلمه. عند تسمع شي حاجة يقول وهو معكم ولا الآية اللي تقول وهو معكم وإنما كنتم تقول الله تعالى معك، لا بعلمه. أما هو بذاته فهو مستو على عرشه فوق السماء السابعة وعلمه في كل مكان. هذه العقيدة السلفية، عقيدة القرآن والسنة والصحابة والتابعين. ويكفينا في هذه الاجتماعات أن الملائكة تحفنا بأجنحتها إلى سماء الدنيا، من هنا حتى السماء، وتغشنا الرحمة وتنزعنا السكينة، ويذكرون الله ويذكرون الله تعالى في من عنده عند الملائكة الأعلى. راح يشوف في هذا. طيب سؤال، هل يجوز طلب الدعاء من الأحياء؟ لحي وزي يقولوا اعطيني شي فتحة اطلب لله تعالى. نعم يجوز طلب الدعاء من الأحياء لا الأموات، لأن الحي يقولوا يا ربي فرج عليه، يا ربي اقبلوا حاجته، يمكن يستجب الله. قال الله تعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ديك الساعة استغفر لنا، واش استغفر لنا دابا؟ واش النبي استغفر لنا دابا؟ وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أن رجلا ضرير البصر، واحد إنسان عمى، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني. قال الله تعالى يعافيني يردلي بصري. قال إن شئت دعوت لك. قال إذا بغيت ندعو لك ندعو لك، وإن شئت صبرت فهو خير لك. لا بغيت ندعو لك ندعو لك، بغيت تصبر فهو خير لك، تبقى عمى حصل لك. المهم النبي تيدعو تيقول هذا كامل على المهم تعالي النبي صلى الله عليه وسلم وحي. سؤال، ما هي وصفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول وصفة في شيء واحد، وصفة بينه وبين الله تبليغ الوحي فقط. جواب، وصفة الرسول هي تبليغ التبليغ. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أما في الدعاء ما فيه وسيطة. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد، جوابا لقول الصحابة نشهد أنك قد بلغت. سؤال، ممن فوق شفاعة الرسول؟ شفاعة الرسول كينا، كينا شفاعة المجاهدين، شفاعة العلماء والرسل كلهم، ولكن ممن نطلبها؟ نطلبها من الرسول؟ نطلبها من الله، قل لله الشفاعة جميعا. نطلب شفاعة الرسول من الله تعالى، قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. يعني تسحب الناس غادي يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يصدنا كلنا بحال الغنم ويدخلنا للجنة وصافي. واحد بواحد نتحاسبوا، واحد بواحد وواحد بواحد نوزنوا الأعمال ديالنا، واللي خفت واللي كثرت الحسنات ديالو مشى للجنة، ما يحتاج هذاك لا الشفيع ولا واحد أخر. واللي خفت سيء الحسنات ديالو يمشي للنار، هذا يحتاج للشفيع إذا كان موحد. واللي متقدم هذا يحتاج للشفيع كذلك. وفي شفاعة حتى التقية في الجنة رفع الدرجات. طيب وعلم صلى الله عليه وسلم الصحابي أن يقول اللهم شفعه فيا. اللهم شفع رسول الله فيا، هذا مزيان، هاي شفع الرسول فيا. وقال صلى الله عليه وسلم: إني اختفأت دعوتي شفاعة يوم القيامة، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. من هنا يقنعوا المشركين من شفاعة الرسول ولا شفاعة سواه، في شفاعة الموحدين، أما اللي مات يشرك بالله شيئا لا شفاعة له، لا ديال النبي ولا بغيره، مرة صافي خلاص. ايه باش يعرفوها بزاف نعاودوها: إني اختفأت دعوتي شفاعة يوم القيامة، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. السؤال السادس: هل نطلب الشفاعة من الأحياء؟ والأحياء ثاني نطلبوا منهم شفاعة ولا ما نطلبوا شيء؟ الجواب: نطلب الشفاعة من الأحياء في أمور الدنيا. نشوفوا واحد عندي شي مشكلة عند القائد ولا العام، نشوف شي واحد تيعرفوا يمشي يشفع لنا أنا علاش، أو مطلومانا هو ما يطلعش على ما عرفش بأنه مظلوم. قال الله تعالى: من يشفع شفعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفعة سيئة يكون له كفل منها. إلا مشيتي تقضي حاجة المسلم في الدوائر الرسمية لا في الخير، إلا مشيتي تشكم شي واحد توعرو لا في الشر، أي نصيب من وزرها أو من ثوابها. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. اجريوا في قضاء حوايج ديال الناس، سير اشفع ليه. وتيقول البغابة اللي ما عنده با عنده امه ولا ما عرفش، واللي ما عنده النار يسلفها ولا بحال هكا. انا شوف اللي يشفع لك عند هادو، لان ما تطلعوش على الامور ديالك. ولكن الا شفعتي لشي واحد في شي مساله وجيت تغدى عنده راه خليك الحرام، الا اذا كان هذا كتاكل عندي ياكل عندك من زمان. السؤال: هل نبالغ ونزيد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واش دايزين نبدا نقول غير اللي جابتو في فمنا نقولوه؟ اللهم صل على النبي، اذا من عند ما سبقه النور الذي يقول في سجوده: يا امتي يا امتي على كل حال وخلق الله من النور، وكذا. هذا كل كذوب، هذا حرام ما يجوز. نمدحه بما دحه الله تبارك وتعالى وبالصدق، نزيدوش لا نبالغ ولا نزيد في مدح صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. ما سمعتوش الخطيب اليوم تبارك الله اش قال؟ قالك واحد من الصوفيه الاخيار رداز على المقبره وهدر معاهم وسمع الهاتف، هدر معاه قالك الهاتف السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اترك النصارى عيسى ابن مريم، فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وحضرتنا في واحد الجامع في الجمعه يقول بان اول مخلوق خلقه الله هو سيدنا محمد، وسيدنا محمد خلق الله تعالى من النور دياله، قبض قبضه من نوره ورمها وقال اكون محمدا فكانت محمدا، وحنا خلق الله تعالى من نور محمد، وهذا كله كذوب وبهتان وضلال وشرك وما يجوز ابدا. محمد صلى الله عليه وسلم بشر، ولدات المرأة كما كتولدنا كما تولدنا، ورضع كما رضعنا، وتمر كما تنمرضوا، تعتريه كل صفات البشرية، إلا أن الله تعالى فضله بالرسالة على جميع المخلوقات. الإنسان إذا كانت متحرش لذاك الشيء اللي ما فيه راه كتغضبوا. الإطراء والمبالغة والزيادة في المدح. هل كما يقول صاحب البوردة: لولا الدنيا لولا كان مخرج الدنيا من العدم. سبحان الله، الله تعالى يحتاج المخلوق ديالو باش يخلق الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم واحد من الدنيا، فرد واحد من افراد الدنيا. اراد الله تعالى ان يخلق العباد ليعبدون، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ماشي لاجل محمد ابدا. فصلوات الله وسلامه عليه. والآن وصلنا لواحد العنوان مهم جدا، وهو واجبنا نحو الله ورسوله. واجبنا نحو الله ورسوله. ما واجبنا نحو الله تعالى ورسوله؟ أولا أن نؤمن بالله إيمانا جازما بأنه موجود وأنه هو الخالق لهذا الكون ورسوله. ما واجب نحو الله تعالى ورسوله؟ أن نؤمن بالله إيمانا صادقا جازما لا يشبه شك، ونفرده بجميع أنواع العبادة والأسماء والصفات والحكم والتشريع. ثانيا أن نعمل بكلامه وهو القرآن، فنحل ما أحل ونحرم ما حرم. ثالثا أن نحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحتكم إليهما. نحكم بالقرآن في نفوسنا، ولا تخصنا احنا وياك نحتكم للقرآن، ما نحتاجوش نمشيو وحدنا. وأن القوانين الوضعية والمبادئ المخالفة للإسلام باطلة، ونعتقد أن القوانين الوضعية التي تحكم بها الدول الإسلامية وغيرها باطلة لا خير فيها، مآلها الدمار والخسران. رابعا أن نحب التوحيد وأهله. نحب التوحيد ونحب مالي ونحب إخواننا المؤمنين الموحدين، ونعرف أن الموحد الفاسق أفضل من العابد المشرك. الموحد يدير معصية يسلينا من المتقي المشرك، لذا يدعي التقوى وهو مشرك يستغيث بغير الله وغير ذلك. أن نحب التوحيد وأهله، ونبغض الشرك بالله وأهله، ونبغض الشرك والمشركين يكونوا أعداء ديالنا حتى يتوبوا لله، كما قال إبراهيم: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حنا لا جامل الناس، بعيد عليا جاري في الشيخ خمير زنديق مجرم، ما يصلي ما والو، يستهزئ بالمسلمين، ودار اسبوع نمشي عنده قلت الحشومة. إنما مشينا عنده حشومة. خامسا أن نطيع الله، نطيع الله في كل ما أمر وفي كل ما نهى عنه، ورسوله كذلك، وأولي الأمر من المسلمين في غير معصية الله. وأمر المسلمين إذا أمروا بطاعة الله فتجب عين طاعتهم حتى لا يتفرق الأمر، مش ما تفرقش الأمر نضفضة. سادسا أن نحب الله ورسوله أكثر من النفس والأهل والمال والناس أجمعين. نحب الله والنبي أكثر من أنفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين. عاد نسموا مؤمنين. سابعا أن نؤمن بأن محمدا مرسل من عند الله، وإذا كان مرسلا من عند الله فهو صادق في كل ما قال، فنصدقه فيما أخبره ونطيعه فيما أمر ونترك ما نهى عنه وزجر ونعبد الله بما شرع. أربعة المسائل في حق النبي. خمسة أكثر أن نحبه أكثر من كل شيء، وأن نصدقه فيما أخبر، وأن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن نعبد الله بما شرع. أما من شرع واحد آخر ما يجوز. ثامنا أن نتحرى الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه، ماشي غير كون ناخذ خلاص وقال حديث موضوع وقف دقائق الأخبار ولا تلبية الغافلين ولا نزهة المجالس ولا نقولوا قال رسول الله. لا، إنسان يخاف على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليلج النار، وفي رواية من كذب علي متعمدا فليتب وانقاذه من النار. اللي ما عرف شيء حاجة يسكت ونبتعد عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة إلا على سبيل التحذير منها. سوى إلا فانا نقول للناس هذا الحديث راه موضوع، راه وما كاين شيء، راه كذب مولاه، راه ما قالوش النبي. أما باش نجيبو نستدلوا بها على شرع الله هذا ما يجوز. والعلماء اللي تيقول لكم يجوز العمل بالحديث الضعيف هذا غير صحيح، لأن الحديث الضعيفة ما ثبتش عندنا يقينا أن النبي قالها، إذا ما ثبت شيء إذا مشكوكة إذا لا يجوز العمل بها. فاهمين؟ راه الإنسان يقول في بغير علم راه مصيبة. ولا أقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد وكل أولئك كان عنهم مسؤولا. وسمعت واحد العالم زمان عام 50 وخيرا كيحدث قال مفسر الرأي، معنى اللي تيقول بلا علم، لو تقسم خطيئته على جميع الورى لو وسعته ما ينصب هدى. إلا فرق الله المعصية ديالته على جميع البشر تغرقهم وخيق الحق لأنه ما عرف شيء غيره لقاه صافي من صدفة. تاسعا أن ندافع عن دينه وسنته بالمال، ندافع عن الدين ديال النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ديالته بالمال وبالنفس واللسان، وأن أحاديثه مبصرة للقرآن الكريم لا يستغني عنها، لا يستغني عنها أبدا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي كتفسر القرآن وتقيده وتبينه، ما نستغنيو عنها ونجاهدوا. من كل واحد مثلا يجتهد باش قد أربعة كاسيتات يصدقون شي مخرفين ولا شي عادة ولا شي عيالات ولا شي في سبيل الله باش يسمعوا باش يتعلموا باش يدخلوا في التوحيد، راه الناس مشركون. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السنة لا بد منها، مثلا القرآن ذات الصلاة وما ذات الصلاة تعالى وما ذات الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي. عاشرا أن نتخلق بأخلاقه، بأخلاق من؟ القرآن أو أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي بدأ به، نتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدأ في الدعوة بيدنا بالتوحيد. كل اللي بغى يبني الدار يبدأ بالسلس بعده هو الأول تيصحح، وكاين اللي تيجيب المهندس واش هاد الأرض قبل البني ولا ما قبلاش ولا قد ولا ما قد شاي ولا شحال عاد يبني عيد الله. وهو دعاء الله وحده، والتوحيد هو أن نطلب الله وحده. والتحذير من دعاء غير الله، ونحذر الناس ونبغض لهم دعاء غير الله ونبين لهم البطلان ديالو والمآل ديالو والمصير. ولو كان نبيا أو وليا، ولو كان نبيا أو وليا، لأنه من الشرك الذي يحبط العمل. كان يقول مدد المدد يا رسول الله. كنت أنا في مسجد النبوي في الفجر، واحد امرأة زوجها مصرية تقول يا سيدي البدوي، ما تقول الله كاع سمعت أنا غير تقول يا سيدي البدوي، وخلات قلت لها أنا بغيت البدوي راه في مصر كاع ما يحتاج تجي لهنا. تم سيد النبي وكتعيط ما عادتش حتى عندي عيطت البدوي، لأن البدوي هو العاطي في قلبها في مصيبة. واحد الفرملية قطع عن واحد طبيب ودخلت عند الطبيب في الدار البيضاء، المهم قالت لي مشيت المكناس، قلت لها علاش؟ قالت لي مشي عند سيدي بن عيسى. علاش لقيتيني؟ قالت لي التبصير شفتي هي الطبيب اللي كيداوي الناس، مشات الشيخ الكمامر قال لك يعطيها صحتها. واش فرقها ليها؟ قالت لي يعطيها صحتها. شوفوا مصيبة يا اسمعوا. ثم الآن الجهاد والولاء والحكم، العنوان أخر، جهاد والولاء والحكم. سؤال، ما هو الجهاد؟ وما هي أنواعه وغايته. شكون هو الجهاد؟ شكون أنواع ديال الجهاد والغاية ديالته؟ علاش؟ لأن الجهاد غير وسيلة. الجواب: الجهاد هو ذروة سنم الدين، أعلى مكانة في الإسلام، لأنه هو اللي يحافظ على الدين، يحافظ على الحدود ديال البلاد. ووجوبه محتم على القادرين، والوجوب ديالو محتم ولازم على القادرين على الجهاد، والناكس عنه مع القدرة على خطر من دينه. واللي ما بغاش يمشي للجهاد وهو قادر راه واحد الخطر، الدين ديالو في الخطر. وقد ذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر يختلف بحسب الاستطاعة. الجهاد أو الثاني الأمر يختلف، فيصار الآيات المكية من الموادعة والسطح في القتال حالة ضعف المسلمين. قال كي لا ضعف المسلمين نطبقوا الآيات ديال مكة، نقولوا النبي ما تيجي شهيدة الساعة غير جالس كيطلب الله ينصره، ولا تقوينا تبقوا ديال المدينة السيف. وإلى الآيات المدنية من القتال، من القتل والقتال في حالة قوة المسلمين، يعني حسب التفصيل بالتدرج الذي لا يتحطم به كيانهم. على كل حال نحن ضعفانين ضعاف، نقول وكان النبي ما تيجهد ما تيجهد شيء جلس لأنه ضعيف ذات الساعة وأصحابه. لما تقوى الجهاد ولا تركنا الجهاد غنوصلوا لواحد الذل اكثر من هذا فسحنا. وقد امر الله رسوله بالجهاد في مكة والمدينة، فامره في مكة بقوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كثيرا، به اي بالقرآن. يلا بينهم غير القرآن، هذا هو الجهاد قال دابا. ولكن في المدينة سل السيف. وقال سبحانه: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وعليه يمكن بيان أن الجهاد أربعة أنواع. اسمع: أولا جهاد الشيطان، جهاد الشيطان والنفس والهوى بعد أول أول. ثانيا جهاد النفس. ثالثا جهاد الكفار. رابعا جهاد المنافقين اللي معنا، أن الكفار معزولين والمنافقين يسكنون على المسلمين. سؤال: لماذا شرع الله الجهاد؟ علاش؟ غير الناس يتقتلوا صافي تبقى الرقاب غير كتطيحوا صافي؟ الجواب: شرع الله الجهاد لعدة أمور، منها مقاومة الشرك والمشركين. نقاوم الشرك والمشركين لأن الله لا يقبل الشرك أبدا. ثانيا إزالة العقبات التي تتعرض سبيل الدعوة إلى الله، نحيد العقبات ضد المجرمين اللي بغوا يوقفوا لنا والدول اللي بغوا يوقفوا لنا في الطريق ديال الإسلام، نحيدو نقاتلهم باش يخلونا ندوزو لدول أخرى نردوهم مسلمين. ثالثا حماية العقيدة من كل الأخطار التي تتهددها، نحميو العقيدة، لأن لا بقاو نصارى وتشبنين معاهم وحنا ما كاين لا جهادنا ولو كتفت العقيدة. شوفوا الآن اختلط بين النصارى أجابوا لنا، شوفوا العراء وشوفوا المصائب كل جهد النصارى من الكفر. رابعا الدفاع عن المسلمين وعن أوطانهم، دفع المسلمين ووطن ديالهم والحدود ديالهم. إذا سؤال آخر: ما حكم الجهاد في سبيل الله؟ ما حكم الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد واجب بالمال والنفس واللسان حسب الاستطاعة. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وما نعرف كيفاش نفسر زعما الجهاد بالأموال في هذا الزمن، زعما كيفاش نفسر؟ كاين الكتب، كاين الشريطة، كاين على كل حال وسيلة الجهاد راها كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم بقدر الاستطاعة. جاهدوا المشركين. السؤال: ما هو الولاء؟ الولاء والبراء. جواب: الولاء هو الحب والنصرة للمؤمنين الموحدين. حب النصرة للمؤمنين الموحدين ويعلى إراية الإسلام حتى يعبد الله وحده لا شريك له ويحكم بشرع الله. واللي ما عنده هذا في القلب ديالو ناس ما عنده شغل راه ما عنده شغل في الإسلام كاع مرة. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. سؤال: هل تجوز مولاة الكفار ونصرتهم؟ جواب: لا تجوز مولاة الكفار ونصرتهم. قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بغيتيهم الله يسر لهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. يعني الدار ديال فلان هو سماها عرفها ماشي أولياء ديالي وخامل القرابة. إن أولياؤه إلا المتقون. سؤال: لماذا يحكم المسلمون؟ شكون الواجب علينا باش نحكموا به؟ واش القوانين اليهود والنصارى ولا القرآن والسنة؟ الجواب: يحكم المسلمون بالقرآن والحديث الصحيح. قال الله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. والمسلمون في هذا الزمان خلوا هذه الآية قالوا وأن يحكم بينهم بالقوانين الكافرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. قال لهم رأنا بشر راه قريب يجي الرسول ديال ربي زعما ملك الموت ونستجب ليه ونمشي. وأنا تارك فيكم ثقلين وهو القرآن والسنة أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا كتاب الله واستمسكوا به واعتصموا بحبل الله جميعا فحث على كتاب الله وارغب فيه ثم قال وأهل بيتي وفي الرواية وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. الآن عنوان آخر العمل بالقرآن والحديث. سؤال: لماذا أنزل الله القرآن؟ غير نزلوا فاضيين قروا على الأموال. القرآن رسالة الله إلى جميع البشر. جواب: أنزل الله القرآن للعمل به. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن اعملوا به ولا تأكلوا به. قرأوا القرآن اعملوا به ما تعيشوش به كما تديروا الطلبة ليجلسوا على القبور والأموال. ما تأكلوش بالقرآن ما تعيشوش به. سؤال: ما أهم ما تولى القرآن بيانه للناس؟ جواب: أهم ما تولى القرآن بيانه للناس ما أهم ما تولى القرآن بيانه للناس أهم ما تولى القرآن بيانه للناس معرفة الخالق. أول شيء قبل كل شيء معرفة الخالق المنعم الذي يستحق العبادة وحده دون سواه ورده على المشركين الذين كانوا يدعون أولياءهم الذين نحتوا لهم أحجارا على صورهم. وأمر الله رسوله أن يقول قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. سؤال: لماذا نقرأ القرآن الكريم؟ علاش؟ علاش تنقراو الانسان ياخذ المصحف ولا يقرا هو يمشي في الطريق يقرا؟ علاش؟ الجواب نقراو القران الكريم لنفهمه ونتدبره ونعمل به. نقراه ونفهمه ونعمل به. قال الله تعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكروا اولو الالباب. وروي عن علي مرفوعا وموقوفا بسند ضعيف لكن معناه صحيح، وهو قوله: الا انها ستكون فتن قلت ومن مخرج منها؟ قال: كتاب الله. كتاب الله فيه نداء ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهدل، وهو الذي من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنخضع عجائبه، وهو الذي لم ينتهي الجن إذ سمعته أن تقول أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا اهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن الموحدون والإنس مشركون. شوف العسل، سمعوا مرة واحدة قالوا ولن نشرك بربنا أحدا. الناس سمعين القرآن 1400 سنة ما سبق المشركين. هو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدية إلى صراط المستقيم. سؤال: هل القرآن للأحياء أم للأموات؟ واش نزل القرآن نقراو الحيين نعملوا به، ولا نزل الأموات اللي مات نقراو عليه في الدار وفي القبور؟ دابا العوام اللي هو تلاو الدين، دابا العوام اللي تلاو دابا الإمامات والخطبة وحمل الأموات وحفر القبور والدفن، وعلى كل حال كلها غير العوام يتصرفون بغير سنة. الجواب: لقد أنزل الله القرآن للأحياء ليعملوا به في حياتهم وليس للأموات، وقد انقطع عملهم فلم يستطيعوا قراءته العمل به، ولا يصل ثواب قراءته لهم إلا من الولد لأنه من سعي أبيه، وهذا الكلام غير صحيح. إلا من الولد قالت زعما إلى قرأ على أبوه يوصله، ما كانش من هذا. وليس الإنسان إلا ما سعى. القرآن نزل الأحياء ولا علاقة بينه وبين الأموات، وخطق على فوق المقرى ما يوصل وله، مكانش، لأنه لو كان يصل لعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وفعله الصحابة الصغار على أبيهم الأموات، ما كانش من هذا. وهذا حتى هو القرآن. قال الله تعالى في حق القرآن: لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. وهذه الآية ردت عليها هو النفس. وقال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وولد صالح ادعوا له. يعني قيدها النبي بالدعاء ماشي بالقراية، وعلم يبثه في صدور الناس. وقد استنبط الإمام الشافعي من هذه الآية أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها للموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم أبدا. ولو نفرض أن ديال الولد كتوصل، هذا الطفل اللي كيقرا في المقبرة ما توصلش ولا في الديار، إنما شي ولد غير مول الدار كيبيع بليساتو وديع السكسو ديالو، والآخرين كيبيعوا القرآن، هذا على كل حال ما كاينش. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ما قلناها ما كنعرفش نزيدوها، فأما الدعاء والصدقة عن الميت فذاك منصوص من الشارع للآتي والحديث على وصولهما. صدقة والدعاء منصوص الحديث أنه يصل. سؤال: ما حكم العمل بالحديث الصحيح؟ الجواب العامل بحديث صحيح واجب لقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن الإنسان يسمع من القصاصين ومن الحليقية وكذا إلى آخره ما يعتمدش على الحديث، وحتى العزم ديالهم ما يعتمدش عليه، وخا يقول في رواه مسلم راه يمكن يكذب. واحد لما راه كنت واحد لما راه كدير الحلقة في الأربعة كتبيع الدواء ولا ما نعرفش ذاك الشيء، قالت لهم التليفون ديالي ها هي قد عطات لهم التليفون ديالي أنا، ها هي كذب التليفون ديالي أنا، قالت لهم في مكناس ها التليفون ديالي وعطات لهم التليفون ديالي أنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، تمسكوا بس لأن سنة ما عندكم تحاورة كان سنة النبي سنة الخلفاء حرقت لكم دار مثلا داري وضرب شان واحدة واحدة سنة النبي هي سنة الصحابة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. طيب السؤال، هل استغني بالقرآن عن الحديث؟ يقول أنا نقرأ غير كلام الله، الحديث ما عندي من ندير به، هذا ضلال. يقول هنا الجواب، لا نستغني بالقرآن عن الحديث. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. دابا يقول يشكر الناس في الدين ديالهم يقول لهم القرآن صحيح أنا متفكر معكم، ولكن الحديث فيه الكذابين وفيه ضعيف وفيه سميتو وفيه شك الناس. والحمد لله الحديث الصحيح راه ظاهر والضعيف راه ظاهر، ولكن عند الماني عند أصحاب الفضل واش راه يظهر الحديث الصحيح والضعيف للعوام؟ ممكن شيء الاعتبار في كل فن برجاله. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أعطى الله القرآن وأعطى مثله لكتب ديال الحديث الصحيح، لأن حتى الحديث وحي إلا أنه لا يتعبد بتلاوة الحديث ولا تصح الصلاة به، وإلا فهو وحي مثل القرآن، لأن الوحي ينقسم إلى ثلاثة، كاين القرآن كاين الحديث القدسي كاين الحديث النبوي. القرآن كلام الله خلاص لفظا ومعنى، والحديث القدسي المعنى ديال الله واللفظ ديال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى ديال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بأمر من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة ذو المرة. سؤال، هل نقدم قولا على قول الله ورسوله؟ واش دايزين نقدموا شي قول شي واحد ولا شي شيخ ولا شي صحابي ولا على قول الرسول اذا كان مخالف معاه؟ لا نقدم اي قول على قول الله ورسوله ابدا. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان آميرا أو مامورا أو والدا أو والدة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن كان والدين، وإن جهدك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وفي الطريق واتبع سبيل من أناب إليه، ما تبع السبيل ديالهم إذا كانوا عوجين. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقول ابن عباس أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقول ما قال أبو بكر وعمر. هذا شوف ابن عباس قال لهم تنقل لكم قال الله تقول أنتم قال أبو بكر وعمر، راه قريب تنزل عليكم الحجارة من السماء وما احنا ماشي أبو بكر وعمر، يقول الله ويقول الرسول يقول في قلبه بفلان ولا سمعت واحد في العالم تقول له آية من القرآن يقول لا قل لي واحد العالم. هذا ماشي الحذر اللي غتنزل عليه للسماء أسكتات ديال جهنم. والحمد لله رب العالمين.